الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الثاني من التعليق على مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 520 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرح المعتمد هو الشرح، وأحيانا أقرب منه إلى حاشية، من كلام العلامة محمود شكر الألوسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على المقدمة وتعريف الجاهلية وبيان خطر ما كان عليه المشركون، وأن السلامة في مخالفة المشركين والمسألة الثانية، وتكلمنا على المسألة الأولى وهي أم المسائل ورأس الدين وقوام الملة، وهي مخالفة المشركين في الأصل الأعظم والشيء الأكبر، وهو مخالفتهم في أصل الدين وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين كانوا يشركون في عبادة الله بعبادة الصالحين، والله جل وعلا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين الله جل وعلا أن هذه الحجة التي قالوها حجة واهية، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتالهم، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو ويكون الدين لله، كما في البقرة وكما في الأنفال. والمسألة الثانية، قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: أنهم، أي أن المشركين، متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة، فأمرهم الله بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة. قال عز ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقال أراد سبحانه بما ذكر ما كان ما بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت 120 سنة، إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد. وقد قال هذا ابن إسحاق رحمه الله تعالى صاحب السيرة: وكان يوم بعاث، وهو حرب عظيمة وقعت بين الأوس والخزرج، كان ذلك اليوم يوما أرخ في أشعار العرب وفي تاريخهم، وهو كان آخر الحروب التي جرت بينهم ومات فيه أقوام كثيرون. ومن الناس من يقول: إنما الذين أريد في الآية هم المشركون العرب الذين بينهم تنازع طويل وقتال عريض، ومن ذلكم حرب البسوس كما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، إلى غير ذلك من الآيات الناصة عن النهي عن الاستبداد والتفرق وعدم الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهلية. إذن الأصل الأول في إفراد الله في العبادة، الأصل الثاني الاجتماع. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام على الحق ثم ذكر الاجتماع، فإن الاجتماع لا يكون إلا على الحق، وأعظم الحق هو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في معركة حنين كان معه أقوام حدثاء عهد بكفر، أي للتو خرجوا من الكفر ودخلوا للإسلام، ولم يتمكن منهم الإيمان التفصيلي والعلم التفصيلي. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الحديث. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينها: نحن ذاهبون إلى مقاتلة المشركين، وهؤلاء وإن كانوا عندهم ضعف في التوحيد غير أنهم مسلمون، ونحفظ هؤلاء ونسكت عما عندهم من الباطل، لأن العدو مشرك شركا أكبر والعدو واحد، فوحدة الصف أهم من وحدة الله من توحيد الله جل جلاله. وهذا الكلام وكان في ظاهره نوع من البهرج، وهو من زخرف القول، وقد قيل: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. والله تعالى قال في قال: ولقد جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فعبر بالإيحاء وهو الإلقاء الخفي، وعبر عنه بأنه زخرف لأنه جميل جدا. ولهذا هذا القول قد يسمعه من لا يميز بين الحق والباطل ومن ليس عنده فرقان، يقول هذا كلام معقول، وشرك القصور الكلام عليه أولى من شرك القبور، ووحدة الصف مقدمة على توحيد الله، وحفظ رأس المال مقدم على، والربح مقدم هنا على رأس المال، ثم نعود وهكذا من الكلام، وهذا كله باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم بالجيش خطوة حتى بين لهم أنه لا يمكن أن نتفق على شيء ونحن مختلفون في التوحيد. والله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم ذكر نعمة التأليف بينهم، لكن بدأ بالاعتصام بحبل الله وهو الدين والإيمان والقرآن والإسلام وغير ذلك. فذكر التوحيد، ثم المسألة الثانية هي الاجتماع. هذا الاجتماع لا يكون إلا على حق، فإذا رأيت أقواما ليسوا على حق ظاهرهم الاجتماع، تذكر قول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما تفرقوا، ولو كانوا يعقلون لوحدوا الله جل وعلا. ولهذا قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. السمع المقصود به هنا ليس إدراك الأصوات، وإنما السمع الذي تحيا به القلوب. والبصر هنا ليس المراد به النظر، إنما المراد به البصيرة والعلم الذي ينفع العبد ويؤثر فيه ويغير حياته، وهو العلم الذي يتبعه عمل صالح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى سبب نزول الآية، وأنها نزلت في هؤلاء أو في هؤلاء، والآية عامة ويدخل فيها كل هؤلاء، فكل من تفرقوا وألف الله جل وعلا بينهم يدخلون. ولا شك أن على رأسهم ما كان من العداوة بين الأوس والخزرج. وهنا تعلم عظم الإسلام، فإن هذه العداوة لا يمكن أن نتصورها نحن الآن، عداوة متجذرة عندهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد يؤلف الله جل وعلا به أمة تقتتل من سنوات كثيرة، يعني حرب دامت 120 سنة. ثم ذكر أمرا آخر وهو السمع والطاعة، فإن المشركين كانوا يرون الاجتماع على رجل واحد يرونه مهانة ومذلة. جاءت الشريعة بالأمر بالسمع والطاعة. ليش؟ لأن السمع والطاعة يحقن دماء الناس ويجعل المجتمع يكون في أمان، وإذا كان هناك الأمان سهل للناس قبول الحق والدعوة إليه. وأما عند الاضطراب فإن النفوس لا تهتم بسماع الحق، فإن عند الحروب الناس ينشغلون بالبقاء في الحياة ولا ينشغلون بما هو حقيقة الحياة وهو الدين والإيمان. ولهذا الله جل وعلا على المشركين فقال: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فآمنهم في أوطانهم وآمنهم في بطونهم، فكانوا يأكلون رغدا وكانوا يعيشون رغدا. فهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي فرع وتابعة للمسألة الثالثة، وهي أن قال أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، بعضهم يجعله دينا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. إذن الأصل الأول التوحيد، الثاني عدم التفرق. وقلت لكم التوحيد مرتبط بالاجتماع، ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له، يقول: وأهل الإيمان متفقون وأهل الإشراك مفترقون. ليش؟ لأن الباطل طرقه كثيرة. الله تعالى قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، فعدد الظلمات وأفرد النور. قال جل وعلا: ولا تتبعوا وأن هذا صراطي مستقيما واحد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن الذين أنعمت عليهم واحد. فعدد الباطل وأفرد الحق. أما قوله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ليس لأن السلام متشعب، لا، لأن أفراد السلام كثيرة، فالصلاة سلام والزكاة سلام والعلم سلام وهكذا. فالمراد بأفراد الحق داخل الحق، ليس المقصود بتعدد سبل التي تؤدي للحق، فإن الصراط المستقيم واحد، وهو صراط الأنبياء والمرسلين. بل لو استفتح الناس ألف باب وباب وجاءوا من ألف طريق وطريق، كل الأبواب مغلقة وموصدة وكل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من دين وحق. إذن هؤلاء أقوام مختلفون، ولهذا الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أن ما كان من عند الله ليس فيه هذا الخلاف. والله جل وعلا يقول عن المشركين بل هم في أمر مريج أي مختلط، قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهم مختلفون في أنفسهم، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مبتعدون عن الحق والصواب كما قال الإمام أحمد في خطبته في الرد على الزنادقة. وانظروا فقه الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الصحابة حينها من هي يا رسول الله؟ فلم يسأل الصحابة عن الفرق الهالكة، إنما سألوا عن الفرقة الناجية لأن همهم النجاة. بعض من جاء بعد الصحابة انشغل في تير عدد هذه الفرق وتتبع أصولها، وهو في نفسه كان منحرفا في عقيدته، فانشغل بتعداد الباطل ولم يوفق لإدراك الصواب. الصحابة أول ما سألوا قالوا من هي يا رسول الله، ما قالوش من هي هذه الفرق الباطلة، أنت قبل أن تتوغل في معرفة الباطل اعرف الحق أصلا، فإذا تمكن قلبك من الحق لا بأس بمعرفة الباطل لترد عليه. المسألة الثالثة هي تضمن لك ما مضى، فإن توحيد الله يدعو للاجتماع، وهذا الاجتماع لا يتحقق إلا بالاجتماع على إمام مسلم حاكم عادلا كان أم جائرا، لا حبا في الجور ونصرة للجائرين وإنما حفظا لدماء المسلمين، لأن الأمور لا تستوي ولا تستقيم إلا مع الأمن، وهذا يحقق ويتحقق ولو مع إمام جائر. ولهذا عرف التاريخ أئمة كان فيهم من الجور الشيء العظيم، لكن كان الناس يعبدون الله على آمنين في أوطانهم. ولهذا قال ابن مسعود وغيره ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة. ولهذا لما دخل بعضهم كفتنة ابن الأشعث وغيره في تلك الأمور، حينما رأوا نتائج ثوراتهم وخروجهم ندموا وعلموا أن الأمن لا يعدله شيء، وقال بعضهم ليتني وليتني، ولكن ولا تحين مندم، انتهى الأمر الآن واضح. ولهذا ما تكره في الجماعة خير لك مما تحب في الفرقة، فالاجتماع على الحق أصل عظيم جاءت به الشريعة. ولهذا لما تبع ابن مسعود عثمان رضي الله عنهما في الحج، مع العلم بأن ابن مسعود كان عنده دليل في مسألة القصر، قيل له لماذا فعلت كما يفعل أمير المؤمنين، قال ابن مسعود لأن الخلاف شر. شفت الفقه، لم يقل أنا رأيي صواب ورأي غيري خطأ وانتهى الأمر، وحق ولا بد من نصرة الحق، أنت لن تنصر الحق أكثر من ابن مسعود الذي قال الخلاف شر. والأصل الأول والثاني والثالث جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في صحيح مسلم، وهو قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيء، ثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثالث أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وتتمت الحديث وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا كل شيء، وهذا الأصول الثلاثة هي التي ذكرها الشيخ هنا، الأصل الأول والثاني والثالث ذكرها في الأصول الستة واضح. فأول الأصول الستة أو نصف الأصول الستة هو مأخوذ من وسائل الجاهلية. ثم استشهد الشيخ البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ليش مات ميتة جاهلية؟ لأنه فارق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين بنقصها وما فيها من خلل خير لك من العزلة بنفسك وأن تخالف جماعة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم جميعا وكنتم مجتمعين على إمام وجاء أحد يطلب منكم البيعة فاقتلوه. وقال فاقتلوا الآخر منهما. ليش؟ لأن الأمة كانت مجتمعة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مجتمعة على كل الحق، لا، ولو كان في هذا الحاكم ظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعد أثره. الأنصار لم يأخذوا حظهم من الدنيا، إيش معنى؟ يعني حتى في الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم هم الناس يأخذون الشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا أعظم شيء، لكن في متاع الناس الأنصار لا. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحال ستدوم لكم وسيأتي أقوام ويأخذون منكم الدنيا. إيش قال لهم؟ اصبروا حتى تلقوني على الحق. قال أهل العلم دل على أن الصبر على جور الحكام سبب من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهمت؟ واضح ولا؟ تصبر تنال الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فجعل الشرب من الحوض جزاء لترك محادة السلطان وإن استأثر بالدنيا عنك، لأن الذي يأخذه منك ناقة وجمل ودرهم ومال وحساب بنكي وبيت، لكنك ترجو الله جل وعلا والدار الآخرة. وهذا النبي قال من تمرى وهو عليه قادر بنى الله له بيتا في الجنة. فالجزاء من جنس العمل، أنت تترك شيء لله يعوضك الله جل وعلا خيرا منه. ثم ذكر قال وروى أيضا عن عن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا له أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في سيموت. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الشيخ والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. وتأملوا عصرنا في وقتنا الحاضر وما وقع في بلدان المسلمين مما يسمى زورا وخداعا ومن باب تغيير الأسماء بتسمية الأمور بغير مسمياتها مما سماه الغرب بالربيع العربي. سوريا كانت دولة فصارت خرابا، ليبيا كانت دولة صار بعضها خرابا، وتأمل البلدان الأخرى التي لم يقع فيها خراب حسي وقع فيها خراب معنوي مع خراب حسي قد لا يراه الناس، والقريب من تلك البلدان يراه ويعرفه. والبلدان الأخرى التي حافظت أمنها وبقيت مع حاكمها على ما فيه من خلل ونقص وعيب ورشوة وغش و تبقى البلد آمنة مطمئنة. وإن شاء الله تعالى إذا استقام الناس سيغير الله جل وعلا الفاجر بالبر وتستقيم أحوال الناس. أما أن يبقى الناس على فجورهم ويودون أن يحكمهم عمر بن عبد العزيز فهذا طلب لشيء لم تكن عليه ولن تكون عليه سنة الله جل وعلا الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولهذا قال أبو بكر أعمالكم عمالكم. نكتفي بهذا القدر، والله صلى الله وسلم وبارك على